ليش ما يعلم مسبب؟ نقول تكون طاهرة حسا لا شرعا. ما هي؟ يعني الموضع يحتاج المسح ثلاثة. وش يمسح على إيش؟ ما في شيء. لكن هذا على كل حال هذا نادر، يعني نادر أن الإنسان يكون في جفاف إلى هذا الحد، لكن قد يكون. نعم. إذا كان الخلاء بين أربع جدران. بين إيش؟ أربع جدران. أربع إيش؟ هو أربع جدران. أي. هل يجوز استقبال القبلة أو استقبالها؟ إذا كان إيش؟ يعني إذا كان في الحمام وفي جدران. نعم. أي نعم. سيأتينا إن شاء الله. يأتينا. نعم. هل يجوز القرن والشعر وبقيه اجزاء الحيوان؟ الاصل الجواز، الاصل الجواز حتى يقوم دين على التحليل. وقد يقول قائل انه لا يجوز لانه اذا كان علف البهيمه لا يجوز الاستجمار به، فالبهيمه من باب اولى، لكن هذا ما هو يعني ما هو الى ذاك في القياس. ف نعم. فهل يخص ذلك فيما إذا كان بدون حائل أو يقال حتى من غير حائل؟ فهل يخص ذلك إذا كان بدون حائل مباشر؟ يعني أيه بارك الله فيك، أصلا لا يمكن يقال مس إلا بدون حائل، أصلا المس معناه مباشر باليد. أيه. نعم. إيش؟ نعم نعم. ها؟ ما فهمت؟ هو قال اللعانين الذي يتخلى، هل الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم هل لعن نفسه؟ لكنه كان سبب لأن لعنه غير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن، يسب أبا الرجل فيسب أباه. نعم. الحاجة كما النفخ، النفخ في الإناء، النفخ، النفخ في الإناء الحار كما تحتاجه كثير الأمهات في طعام أبنائها. لم يرد. هل هو مثل؟ لم يرد النفس. أقول لم يرد هذا، ليس من الأحاديث ذكرناها. ورد النفس في الإناء، التنفس، التنفس في الإناء. نعم. ولم يقل النفخ في الإناء. إذا الأصل جواز، الأصل جواز إلا إذا كان يكرهه على، يعني يوجب أن يفسده على غيره، هذا ينهى عنه. نعم. قطع الاستنجاء. أرفع صوتك. ذكرنا أن قطع الاستنجاء على وتر فيما زاد على الثلاث أنه سنة. نعم. ما هو صلاح الوجوب مع أن الأمر الأصل للنهي؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك، ليس كل أمر الوجوب، في أوامر أجمع العلماء على أنها ليست واجبة. الصارف هو أنه طهر المحل، فإذا طهر المحل ما بقي إلا أن يكون صفة الاستجمار على هذا الوجه، فلا علاقة له بالتطهير. نعم. المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري قال وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبعة هم البخاري، مسلم، أصحاب السنة كم؟ أربعة، وأحمد، بارك الله فيه. طيب، يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تستقبل القبلة بغائط، نعم، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هي المراوح قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. سبق في حديث سلمان أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ويكون هذا الحديث زائدا على ما سبق، إيش؟ الاستدبار. والقبلة هي الكعبة أو جهتها. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا، هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلتهم، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب،

فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول لقوله استنزه من البول. جاوبت السؤال؟ طيب إذن نؤجل الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم شيخ بارك الله فيكم، فاتني شرحكم لقوله هذا ركس، هل هو لفعل المسعود أم لنفس الروثة التي جاء فيها؟ للروثة، قلنا أنها للروثة، وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكرا. نعم إنها ركس، إنها. طيب ما في أشكال، لكن هذا رجس يعني المشار إليه، ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر. لشخصي نعم. الشيخ إذا دخل صلاة لا لقضاء الحاجة فهل يذكر أخوة؟ هذا السؤال ولد ونحن نقرر هذا. ماذا قلنا؟ قلنا لا. نعم. طيب. ما الأفضل في جلوس المتخلف؟ هل أن يجلس على الكرسي كهيئة الجالس على الكرسي في العشر، أو أنه يجلس متكئاً على اليسار؟ يعني هل يكون مستقيماً أو مائلاً على اليسار؟ أو أنه يجلس كهيئة الجالس على الكرسي. يعني الفرنجيات ذولي؟ الفرنجيات ذولي ما كان يعرفه. كيف تجلس؟ تعطف خادك عليه؟ يعني يحط فخذه على حدود المكان. سبحان الله. نعم؟ لكن أفخاذه ولا يركب على رجليه؟ يجلس ما يتلوث؟ يتلوث الله يهديه. ها يعني الذي استخدمه هنا هيا ما هي مشكله. هذا ما هو التجديد الفرنجي، انت تقول التجديد الجيد فرنجي. لا انا اقول انه لا بد يتلوث اذا خلص. لا اذا المساله كانها معنى اذا خلص واراد يستنجي بالماء. نعم على كل حال يعني كل له مذاق، اما انا لا يناسبني اطلاقا ولا اعرف له. نعم ولا عله انت. طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال انه يجلس معتمدا على رجله اليسرى، وأظن سيأتي في البلوغ. نعم حديث سراق. نعم صلى الله عليه وسلم. لو قال لنا قائل في مسألة طهارة البول والروث من المأكول، نعم، لو قال أن هذا الدليل أخص من المدلول، فنحن استدللنا على طهارة البول والروث بحديث العرانيين وفي بول الإبل، نعم، والصلاة في يعني مرابض الغنم، نعم، فكيف نجيب عليه مع أننا عممنا يعني في كل مأكل؟ أي نعم، لأن الباقي مقيس عليه، العلة واحدة وهي أن هذا المأكل لحم، فضلاته طاهر، عرقه طاهر، ريقه طاهر، وكل فضلاته. نعم. المعهود أن الاستنجاء بالماء والاستجمار كما سواه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى في الحديث نهى يستنجى بعظم. نعم. مع أن العظم مما يستنجى. هو يطلق على هذا وهذا. الاستنجاء يطلق عليهما جميعا، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم بارك الله فيكم. عن قول بصحة لها إنه مريض طهران بعدم صحته وأنه يطهر شيخ العظم، أليس أملسا فلا يطهر لمنوسفه؟ لا مو هو بأملس يمنع الطهر، في نوع من الحراشة. الأمثل اللي مثل الزجاج هذا ما يطهر، لكن العظم لا يمكن يكون كذلك. نعم يا سليم. بالنسبة لعروض البريد نعم، لأن السنة طهارة العروض ورسم كل شيء رسم طهارة ولا مقصة دليل، يعني مقصة دليل النجاسة. تمام. ومن دليل أن من قال المنجس ما أدري وش وجهته، ما عليه ما عنده دليل، ما في دليل إلا إلا عموم لا يستبري من البول. قال هذا عام. ما في نفس إلا الدم، إلا الدم ويعفى عن يسير. نعم. إذا قيل الحديث إنهما لا يطهران، إذا قيل إن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي، هل يصح هذا؟ لا لا ما يصح. وجه شيخ حتى نشوف اللفظ قبل. نعم. قلنا انه يجوز. نعم. وقال قائل من عدم ذكر الاستنجاء لانه من لازم التبول والطهاره. ما اظن من لازم، هو من لازم. لو قلنا بهذا لقلنا ان هذا حرام. ولم يقل احد بالتحريم. فيما نعلم. ولهم من لازم. لا لا الروضه قريبه قريبه من الحجرين فاخذهم واتى بهم ومعلوم اذا قال ائتني بغيرها يبحث اكثر سال الاشكال. الحمد لله. لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق. نعم. إذا أي نعم أين اشترى عليه نوجهها توجيها سليم لأنه مشكلة حتى في الانحراف يتعب. نعم. حسب رغبته يعني ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته مثل هذا يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ويأتي بكرسي من خارج خشب يوجه كما يشاء. انت الوقت. ايش هل يصح الاستدلال به؟ لا يا شيخ مضى 3 دقائق. لا لا مو حسب الاذان، الاذان يمكن يتاخر. اي حسب الوقت على 1:30. نعم. هل يصح الاستدلال به على جواز مباشرة النجاسة على وجه الله تعالى؟ لا. ألقى الروثة. أين؟ ألقى الروثة. ما في هذه. ليس الظاهر أنه مسك الأنفة الروثة بيده. لا هي الظاهر أنه يابسة. الظاهر أنه يابسة. نعم هذا هو السؤال. لولا أنه يابسة ما جاء بها. هذا هو السؤال. لا هذه ما يقال باشر النجاسة. لأنه ما دام يابس والمباشر يابس ما يقال بشر النجاسة. كيف؟ سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟ نعم أنت. الإنسان إذا تخلى مما في بطنه هذا تخلى حسي المتذكرة لا تخلى من الذنوب ولا تخلى من المعلوم. فكان مناسبا أن يقول هذا الدعاء. يعني كأنه لما ذكر نعمة الله عليه بالتخلي مما يؤذيه حسا سأل الله أن يخليه مما يؤذيه معنى وهي الذنوب. هذا أحسن ما قيل فيه. من هنا نعلم أن التخلي له آداب قولية وآداب فعلية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروث. نعم. ابن مسعود لما أتى بروثة للنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها وقال أتيني أغيرها وقال إنها رجس. ما هي الروثة هنا؟ روثة حمار. روثة حمار لأنها هي النجسة. لو قال قائل انها عامه يا ابراهيم نعم طيب لا قال كل الارواث رجس لكن ماذا نقول نحن طيب ما الدليل اذا قال هذا روث ما قال ولم يامرهم باكل الروث نعم نعم صحيح أن الرسول رخص بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول وروث. نعم. في حديث أبي هريرة استنزه من البول ما يدل على إثبات عذاب القبر. نور أخذناها ظن لا طيب المثبت مقدم على النافي لكن النافي يحتاج من يعلمه والمقام مقام تعليم فنقدم النافي هنا لأجل القرينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا مأخوذ من النزاهة أي اطلبوا النزاهة من البول يعني التنظف منه. وقوله من البول أل هنا للعهد الذهني يعني البول المعهود الذي هو بول الآدمي وليست للعموم كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. فإن عامة عذاب القبر منه يعني أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من من من عدم التنزه من البول. أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير ذلك. في هذا الحديث فوائد. أولا وجوب الاستنزاه من البول بقوله استنزهوا من البول والأمر للوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره أي عن يسير البول لقوله استنزهوا من البول. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ يعني الذي المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظا كاملا. وعلل ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج. وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا عام في كل مسائل الدين. وذكر نفي الحرج في الطهارة خاصة فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا الذي استثناه الفقهاء رحمهم الله وجيه جدا وذلك لانتفاء الحرج

ينبغي لنا أن نهدم الدليل من أصل قبل كل شيء، قبل المجادلة في معناه. فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة، قلنا لمن أدلى به إيش؟ نطالبك بصحة الدليل. كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجادل الرافضي في منهج السنة بهذه العبارة. أول ما يسوق كلام الرافضي يقول: الوجه الأول أننا نطالبك بصحة الدليل، وإذا لم يصح خلاص، إذا لم يصح الأصل بطل الفرع. وهذه قاعدة قد ينبهج الإنسان إذا أورد عليه المجادل، إذا أورد عليه حديثا مثلا، القرآن واضح، لكن إذا أورد عليه حديثا ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهج. وما أكثر المجادلين أهل البدع، وأعني بذلك أهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة، ولذلك ادمغ رؤوسهم قبل كل شيء بإيش؟ بالمطالبة بصحة النقل. ثم إذا ثبت صحة النقل حينئذ نتكلم في المدلول. نعم. جلس عليه الإنسان أحياناً قد يصيب بعض النقط من نفس الماء الموجود في نفسه، فهل يجوز له ذلك إن كان يرتاح عليه؟ مسألة الحمامات الفرنجية هي على اسمها فرنجية، وأنت عربي خذ حمامة عربية. أحياناً لا يوجد إلا هي في بعض البيوت، لا يوجد إلا هي. طيب ما يمكن تجلس عليها عادي؟ لكنه يعني يرتفع الماء إذا سقط فيه شيء قد يسقط يصعد منه. لا لا لا لا تطرف شوي عشان يطيح الجدار وينزل. إن الله لا يستحي من الحق. يطيح الكرسي يا شيخ. لا لا ما يطيح. فخاف يخشى ينكسر فيصيبه. لا أو يقعد عليه بعير عادي من خفيف. الله المستعان. لكن قيل لي إن هذه المرحيض إن تصلح لمن كان في ركبه وجع يستريح تماما، ولكن بس المشكلة إذا كان لا يستطيع أن يجلس مستوفزا كالعادة، هذا في ظني ولا أدري، أنا ما أستعملها، في ظني أنه سوف يناله من رشاش الماء المتغير بالنجاسة. هنا الحكم يتحرز يعني يصب صب خفيف بحيث انه ما يجيه الرشاش. أنا لو أجزم بأنها في رأس الذكر مثلا، لكن سهل أن الإنسان يعصره حتى تخرج، لكن قد تكون في قرب المثانة أو المثانة نفسها، فهذا ليس عليه إلا أن يسأل الله عز وجل الشفاء من هذا ويستعمل الأدوية. وإذا كان يعرف من العادة أنه إذا مشى خطوات نزل هل يفعل، وتكون هذه وسيلة. ايش؟ اذا توضا هذا الرجل الذي ينزل منه هذه القطره، هل له ان يصلي صلاه ثانيه بنفس الوضوء ام لا بد ان يجدد الوضوء مره ثانيه؟ يعني هل له ان يصلي وهو يدافع الخبث؟ لا هو ما بيدافع، هي ربما تنزل بعد الصلاه بعشر دقائق. لا يصلي. يصلي فرض ثاني لو بقي على يصلي، ثم اذا تيقن خروجها خرج من الصلاه وتطهر. نعم. قولوا فان عامه عذاب القدم نعم. يدل أكثر الناس ما يتنزل من البول؟ لا يدل على أن الذي لا يستنزه يكون أكثر عذاب القبر من هذا، يعني قد يكون له ذنوب أخرى يعذب عليها في قبره، لكن أكثر ما يعذب عليه هذا الشيء. نعم. وجد من قال من العلم بأن الموسوس إيش؟ وجد من قال من العلم بأن الموسوس مسيء لظن بالله. والله ما أدري. ما أدري. ما سمعتها إلا منك. نعم. هل هناك سلس حدث؟ يعني يحدث الإنسان؟ إيه نعم. سلس حدث يعني سلس يحدث بعد أن كان الإنسان بريئا منه. قال الريح. يمكن وهذا حكم البول. الحكم في سلس البول يا شيخ أن يستمر في جميع الوقت أو ينقطع ويأتي. المراد اللي يستمر. أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. شيخ بارك الله فيك. قلنا إن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب كل إنسان بحسبه. نعم. فإذا كان الشيخ الأطفال الصغار خاصة مدارس بدائية إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأخطاء التي تقع منهم في الصلاة. نعم. فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة. ما في بأس.